إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكمة. سبحانه هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. سبحانه حي قيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه المنام، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. فمن يشأ قربه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذاك قربه وذاك قريب، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، فالحمد لله رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجرين، وهو الفاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. ففي هذا الشهر الكريم وخاصة في يوم عاشوراء، قد نجى الله عز وجل موسى ومن معه من العباد المؤمنين، ونجى الله عز وجل موسى ومن معه من بني إسرائيل من كيد فرعون، من بطش فرعون وجنوده. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عن ذلك فقالوا هو يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال نحن أحق بموسى منه، ونحن أولى بموسى منه. وإن المتأمل في قصة نبي الله موسى عليه السلام يجد أنها شابهت كثيرا قصة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. نبي الله موسى نبي كريم حيي حليم من أولي العزم من الرسل، فأتاه الله عز وجل الصحف، وأتاه الله التوراة، وكان من أكثر الأنبياء صبرا على إيذاء قومه. نبي الله موسى اصطفاه واختاره من بين سائر الناس، قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يتأمل الواحد منا في كتاب ربنا جل في علاه، يجد أن أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم هو نبي الله موسى عليه السلام، ذكر في القرآن أكثر من 130 مرة وحده عليه السلام، بفارق كبير عمن جاء بعده من الأنبياء. نبي الله موسى تعرض لإيذاء كبير وكثير من بني إسرائيل، لذلك في كل موقف يتوجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قومه كان يتسلى ويتحلى بهذه الكلمات، يقول يرحم الله أخي موسى، يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. ولما بعث الله الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن كما جاء في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أبصروا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا اسمع أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. مع أنه قد جاء بعد نبي الله موسى نبي الله عيسى وآتاه الله الإنجيل وهو بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين نبي الله موسى، لكن قال الجن لم يقولوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد عيسى بل قالوا من بعد موسى للمشابهة الكبيرة بين ما جاء به موسى عليه السلام وبين ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وعند بدء نزول الوحي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها يحكي لها ما جرى مع جبريل في الغار حين أتاه فقال اقرأ، قال ما لنا بقال حدا وطفلته ثم ذهبت به إلى ورقة في نوكة فماذا قال له ورقة؟ قال له ورقة: هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى. ليتني فيها جزعا يا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قوم. قال: او مخرجي هم؟ قال: لم يات رجل بمثل الذي اتيت به الا اوتي وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤسرا. فانظر في التشابه بين قصه نبي الله موسى وبين قصه نبي الله محمد. تجد منذ الولادة النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في نشأة مؤلمة حاوطته الهموم من كل مكان، حيث مات أبوه صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه وماتت أمه وهو صغير. وتنظر في قصة نبي الله موسى تجد أنه ولد في وسط مشابه لهذا الوسط. نبي الله موسى حين ولد قد امر فرعون الطاغية الجبار بقتل ابناء بني اسرائيل واستحياء نسائهم، فولدته امه وهي في خوف شديد والقته في يمه وقلبها يكاد يحترق كما قال الله عز وجل وعبر بلفظه قال: واصبح فؤاد ام موسى فارغا. يقول المفسرون: أي فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام. وبعد الولادة قيض الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتربى في حجر عمه أبي طالب الذي عاش كافرا ومات كافرا، وقبل وفاته يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يترشاه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تشفع لك بها عند الله. وحوله أبو جهل وأبو أمية فلا يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمه به: على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قيد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضا في الهجر، وقيد الله للنبي موسى عليه السلام أن يتوضا في بيت فرعون الذي عاش كافرا ومات كافرا. ابتلى الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأعداء الكتب، بأبي جهل وأبي لهب وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وغيرهم أعداء الكتب. وابتلى الله عز وجل نبيه موسى بأعداء الكتب، بقارون وفرعون وهامان والساهرين وغيرهم. هؤلاء اعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عنه شاعر وقالوا عنه مجنون وقالوا عنه كاهن وقالوا اساطير الاولين كتبها وقالوا انه اخترع هذا القران وقالوا كذاب قالوا عنه كل شيء يشين وما شانه ذلك شيئا صلى الله عليه وسلم. طيب وماذا عن نبي الله موسى؟ قال الله في سوره غافر ولقد اتينا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فماذا قالوا؟ فقالوا ساحر كذاب. والعجيب ان الله عز وجل اهلك فرعون وهامان وقارون وكذلك اهلك ابا جهل وعتبه وشيبه واميه. قال الله في شأن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقف على القليب قليب بدر بعد ان اهلك الله عز وجل اعداءه في غزوه بدر وينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فانا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. ويقول لاصحابه ما انتم باسمع لما اقول انهم لا يسمعون ما اقول الان صلى الله عليه وسلم. بل بعد ذلك ورث بنو اسرائيل ما تركه فرعون ومن معه. وكذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه فاتحا منتصرا. قال الله عز وجل في شان فرعون كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاتحين. كل ذلك كذلك واورثناها بني اسرائيل. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مكبرا فاتحا منتصرا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبحان الله. يخرج نبي الله موسى من أرضه خائفا وجلا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة خائفا يترقب يقف على مشارفها وأطرافها ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما أخرجت. سبحان الله. يبتلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقريب له يعاديه ويؤذيه ويقف في طريق دعوته عمه أبو لهب وينزل فيه قرآنا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ويبتلى نبي الله موسى أيضا بقريب له يعاديه ويؤذيه ويكف في طريقه ابن عمه قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة فيما استعمل هذا المال في الصد عن سبيل الله. وأهل مكة كانوا يستعملون أموالهم أيضا في الصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال الله في شأن قارون فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. سبحان الله. يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدو له عبد الله بن أبي بن سلول وكان له أتباع كثر. ويبتلى نبي الله موسى بالسامري وكان له أتباع كثر. يبتلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في يمامه فيخرج عبد الله بن أبي بن سلول ويومي أم المؤمنين عائشة الطاهرة المبرأة العفيفة الكريمة يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وينزل في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة ببراءة أم المؤمنين عائشة. إن الذين جاءوا بالإثم عصمة منكم لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم. ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نبي الله موسى عليه السلام يقتل بكلام قومه عليه يرمونه بالباطل زعموا أنه فدخل مرة ليغتسل ففر الحجر بثوبه فجرى وراءه نبي الله موسى وهو يقول ثوبي يا حجر وغفر الله براءته. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وشيئا. يبتلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأعدائه في مسلك التخزير. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهم قرابة الألف وفي وسط الطريق يبدأ تخزير المسلمين. في وسط الطريق يرجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش ومع ذلك حفظ الله عز وجل نبيه ومن معه من عباد المؤمنين. ونبي الله موسى ذهب الى الارض المقدسه وابتلي ايضا بمسله ومبدا التخزين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. قالوا ان فيها قوما جبارين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهبن وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. بنو اسرائيل شاهدوا باعينهم وعاينوا المعجزات الكسر لكن ذلك ما حملهم على الايمان ابدا. واليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سالوا اسئله لا يجيب عنها الا النبي وطلبوا معجزات لا تظهر الا على يد النبي ومع ذلك ما آمن حتى في الفتنة وفي النهاية يموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غير الأرض التي ولد فيها. ولد في مكة صلى الله عليه وسلم وأين مات؟ مات في المدينة في غير الأرض التي ولد فيها. والنبي موسى عليه السلام كذلك أيضا يموت في غير الأرض التي ولد فيها. يموت قريبا من الأرض المقدسة ضميا بحجر. فانظر إلى المشابهة العجيبة الغريبة بين هذين النبيين الكريمين نبي الله موسى ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى قال نحن أحق بموسى منهم. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد فقد قال الله عز وجل لنبيه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر جملة من الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى هم القدوة وهم الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما وصل إلينا هذا الدين إلا عن طريق رجال أشداء أقوياء ضحوا بأرواحهم وجسادهم وأموالهم وأهلهم وبذلوا الغالي والنفيس. هذا الدين قد وصل إلينا بصعوبات كثر. فاستمسكوا بدينكم وعضوا على دينكم واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم. فالحمد لله رب العالمين والحمد لله أولا وآخرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت يا رب أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا كروبا إلا وفرجت كربه ولا مهموما إلا وفرجت همه ولا مستضعفا إلا قويته ولا غائبا إلا رددته ولا مسافرا إلا حفظته. يا رب ألف بين قلوبنا فاصلح ذات بيننا اهدنا سبل السلام اخرجنا من الظلمات إلى النور اجعل يا ربنا عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأرضى.